إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، اليوم نفتتح بمشيئة الله تعالى اليوم السابع من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وذلك في قراءة كتاب الداء والدواء للعلامة الحافظ ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام عن مسألة خاصة بقضية الاعتقاد وأصل الإيمان والاعتقاد، ألا وهي قضية التوحيد التي من أجلها خلق الخلق ومن أجلها كان التشريع وكان الدين وعليها قام، أي الدين قام على قضية التوحيد، فهي أصل الأصول. ومن أجلها كانت دار الآخرة وكان البعث والجزاء، وكان من أجلها وضع الصراط ونصب الموازين، ومن أجلها وبسببها ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فذكر رحمة الله عليه بعد أن بين لماذا خلق الله عز وجل الخلق، فقال: ووقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. هذا كلام المشركين، كحال الملوك، مثل الله لملوك الدنيا. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه سبحانه وتعالى، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني عليه وتدخلني عليه. فهو المقصود من عبادة الأنداد ليس الاستهانة بالرب، وإنما المقصود تعظيم الرب سبحانه كما تعظم الملوك. قال: وهذه التي نفعلها، يعني وسائل وشفعاء، فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حليبهم وأموالهم؟ قال بعد أن ذكر هذا السؤال الذي يولده المشركون، ويترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه: هل يجوز أن يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع؟ يعني نقول: هل من الممكن يكون هذا من باب الممكن وليس من باب الواجب والمحال، وإنما يكون من باب الممكن؟ هل كان من الممكن جائزا أن الله تبارك وتعالى يجيز الشرك ولكن الشرك حرام؟ لماذا حرام؟ لأن الله حرمه، لكن العقول لا تستوعب هذا الأمر، والفطر لم يغرز فيها هذا الأمر، هذا قولهم، سؤال لهم. فقالوا هل يجوز أن يكون هذا الأمر أمر تحريم الشرك بهذه المثابة، يكون ذلك من باب التشريع ولكن كان من الممكن أن يأتي خلافه؟ هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ يمتنع يعني من باب الإيه؟ المستحيل، مستحيل أن تأتي الشريعة بالشرك. قال بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبح الذي هو أقبح من كل قبيح. طبعا هذا الكلام عندنا بعض الفرق التي تنتسب للسنة، وهذه الفرق تقول لا أبدا، هذه القضايا العقل لا يستحسن ولا يقبح، بل الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله. هذا الكلام أنت ممكن تأخذه بادي الرأي وتفرح به وتقول هل بالفعل الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، أم أن العقول تدرك الحسن وتدرك القبح لذوات هذه الأشياء؟ يعني هل المشكلة أن المعتزلة قالوا إن العقول تحسن وتقبح، فرد عليهم احنا وجدنا أن الأشاعرة يتعاملون مع المعتزلة بأسلوب احنا ضدكم وخلاص، اللي تقولوه هنبقى ضدكم فيه. طب هو المعتزلة أي كلام سيقولونه سيكون باطلا، ولا من الممكن أن يقول المعتزلة بعض الحق؟ من الممكن أن يقول حقا، وربنا علمنا القاعدة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، قول واسمع ونحكم. فلما قال المعتزلة إن العقول تحسن وتقبح، وفي الأشياء خصائص ذاتية فيها، الحسن فيها ذاتي والقبح فيها ذاتي، والعقل يدرك ذلك، بل لا يدرك فقط بل يحسن ويقبح. فجاء الأشاعرة قالوا لا، العقول لا تفعل هذا. قالوا لهم كيف؟ عن الصدق حسن ولا قبح قبيح، والعقول تدركه ولا لا تدركه؟ ردوا عليهم قالوا لا تدركه، وكان من الممكن أن يأمر الله بالكذب ويحرم الصدق. أصبحت المسألة علشان أنت اللي قلت أنا هغلط كلامك، ما ينفعش. لكن أهل السنة وسط في كل هذه الأمور، لما نرجع بقى ونجد أن لا، العقول تدرك حسن الأشياء وتدرك قبحها، ولكن قضية الجزاء والثواب على الحسن والعقاب على القبيح لا تستقل به العقول. يبقى احنا وقفنا موقف وسطا، قلنا بما يشهد به كل العقلاء أن العقول تدرك حسن الأشياء وتدرك قبحها خلافا للأشاعرة، ووافقنا المعتزلة. ولكن المعتزلة قالوا لا، والعقل يوجب الثواب ويوجب العقاب، وأوجبوا على الله فعل الأصلح. نقول لهم لا، لا واجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه، إياكم أن توجبوا شيئا على الله. العقول أصبح العقلون عند الأشاعرة المعتزلة إيه؟ مشرعة. لا، العقل يقف عند حد، العقل يدرك وجه الحسن والقبح في الأشياء. فبناء على ذلك الشيخ لما بيتكلم في الحتة دي يقول ويترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبح الذي هو أقبح من كل قبيح. فيرد عليه الأشاعرة لا، إحنا مش معاك في هذا الأمر، لأن العقول والفطر لا تدرك وجه القبح ولا وجه الحسن، بل إن أي شيء من الممكن أن الله يوجبه حتى وإن كان قبيحا في نظركم، لا الله يأمره. لذلك رب العالمين أن بين في القرآن هذه الأمور صريحة، قضية الحسن والقبح أوضحها رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وسمى الفحشاء فحشاء لأنه فاحش بالنسبة للعقول ولذوي الفطرة، مع أن الأمر ده احنا كنا ناقشناه بتوسع في شرح العقيدة التحرر. فقال هنا: وما السر في كونه لا يغفر له الشرك من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فتأمل هذا السؤال، احنا وقفنا بقى هنا امبارح مش كده، فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابي ولا تستهونه، فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد، ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا الكلام الذي نقله بطول المقريزي في كتاب تجريد التوحيد. قال: الشرك شركان، الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. يبقى الشرك ده يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن يقع في الشرك اللي هو شرك العبادة، اللي هو شرك الألوهية، اللي هو صرف العبادة لغير مستحقها. واخدين بالكم؟ هذا هو النوع الثاني، عندنا شركان. قال: والشرك الأول اللي هو بيتعلق بالذات، بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا النوع الأول. قال: الشرك الأول، هذا الأول نوعان، وهو الآخر ينقسم إلى نوعين. أحدهما شرك التعطيل، شرك التعطيل، أن يعطل رب العالمين سبحانه، فإن عطل عن ذاته نفسها يبقى لا وجود للباري، يبقى ده شرك المعطل تعطيلا كليا، اللي هم الملاحدة الذين يقولون لا خالق أصلا والطبيعة هي جاءت هكذا، ده تعطيل للذات وللأسماء وللصفات. وأحيانا من يثبت وجود الذات ولكن ينفي الأسماء والصفات، كما فعل الجهم بن صفوان والجهمية. وهناك من يعطل، يثبت الأسماء ويعطل الصفات كالمعتزلة، وهناك من يثبت الذات ويثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات كالأشاعرة، الصفات السبعة مش كده؟ وهم بين مضيق وما بين موسع في هذا الباب. أما أهل السنة فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: الشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين، وما رب العالمين، لأنه أراد أن يثبت أن هذا الذي يدعو إليه موسى غير موجود، مع أن فرعون كان كذابا وكاذبا في ذات نفسه، لأن الله فضحه وقال وجحدوا بها، أي بالآيات التي أنزل الله على موسى، قال وجحدوا بها، الجحود يكون باللسان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ ظلما وعلوا، الظلم والعلو هو حب العلو في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، هذا الذي دعاهم إلى أن ينكروا ربوبية الله وألوهيته سبحانه وتعالى. ولذلك فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي أمان على الطين فاجعل لي صرحا. ولذلك قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل نكال الآخرة الكلمة الثانية والأولى الكلمة الأولى، يعني الكلمتين أنا ربكم الأعلى، والكلمة الثانية ما علمت لكم من إله غيري، في أحد قولي المفسرين. فبناء على ذلك رب العالمين كذبه في القرآن، لأنه لا يوجد مخلوق ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قالت الأمم لرسلها، قالت الأمم لرسلها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ طب مين فاطر السماوات والأرض إن كان الرب لا يوجد؟ فإذا قضية إثبات ربوبية الله تعالى هذا أمر مثبت عند كل الأمم، ولذلك الرسل لم يأتوا من أجل إثبات وجود الله، بل ناقش الناس في الشرك الذي وقعوا فيه وهو شرك الألوهية، شرك العبادة. فقال هنا أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، إذ قال وما رب العالمين، وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، إبليل يعني ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال والشرك والتعطيل متلازمان، والشرك والتعطيل متلازمان، لأن كل مشرك لا بد أن يعطل، وكل معطل لا بد أن يشرك. هذه يعني مسألة لو نظرتها يعني وحاولت أن تعرضها على العقل وعلى تاريخ المشركين ستجدها واضحة، كل من أشرك لابد أن يعطل، وكل من عطل لابد أن يشرك والعياذ بالله. لأن مثلا سبيل المثال لو واحد عطل الكون عن خالق وقال لا يوجد خالق هيبقى يشرك مع الله إزاي؟ الله هو الذي خلق، فيدعي الخلق لغير الله ولابد. وهكذا إن نفى شيئا في من صفات الله عز وجل يبقى عطل هذه الصفات فسيقع في الشرك، لأنه سيصرف العمل أو سيثبته لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى أشرك مع الله. فالتعطيل يؤدي إلى الشرك، والشرك يؤدي إلى التعطيل. قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، فقد يكون المشرك مشركا، يعني أبو جهل كان مشرك وآباء الجهل معه في مكة كانوا مشركين، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لم يكونوا معطلين لأصل الخالق، بدليل أنه قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل قال ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني يثبتون أسماء لله ويثبتون صفات لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور معروفة، كل من ما في السماوات وما في الأرض قل لله، تمام، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، مش كده؟ وهذه الآيات كما في سورة المؤمنون وغيرها يعني توضح أنهم كانوا يثبتون خالقية الله ورازقية الله وتدبير الله لكل ما في الكون، ولكن لما عبدوا من دون الله الملائكة الذين ادعوا أنهم لله بنات، هي قصة المشركين، ما انت لما تيجي تنظر في الأمر علشان ما تستصعبش الأمر قوي، لأن البعض يقول لك يعني الذين يدعون أن لله ولد ويدعون أنه هذا الولد معبود مع الله ويقرب إلى الله، تقولوا عليهم أنهم يخلدوا في النار، يا جماعة بالراحة ما تيجوا نشوف أصل المسألة، هو أبو جهل واللي معه في مكة وأبو لهب واللي معه في مكة كيف كان يشركهم عشان يبقى الأمر واضح؟ قال الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا، اعتقدوا أنهم أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. طيب عملوا إيه لما جعلوهم إناسا؟ قالوا أن الملائكة بنات لله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجن متجوزين الملائكة وأصهار لله سبحانه وتعالى. طيب وبعدين اللي بعده لما يأتون لكي يتعبدوا لله يقولوا نحن ملطخون بالذنوب والخطايا والآثام، فلا بد لكي نصل إلى الله ولكي نرضي الله سبحانه وتعالى لا بد من ماذا؟ لا بد من شفعاء. فقالوا هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. ما نعبد ونقدم لهم هذه العبادات إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب لكي يعبدوهم، واحد يقول لك بس بيعبدوا اللات والعزى ما بيعبدوش الملائكة، نقول له حنانيك انت مستعجل على ايه؟ الشرك دي فلسفة، هذا أصل الفلسفة، هذا أصلهم. ولذلك قال لهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. بيشرح لك القصة، القصة أنهم قالوا الملائكة في السماء، فلا بد من أن نعبد شيئا قريبا أمامنا، زي ما يكون واحد ميت بنروح فين؟ الضريح، نروح قبره. طب الملائكة في السماء نعمل لها على الأرض إيه؟ أضرحة. الأضرحة دي إيه؟ الفلاسفة اللي هم الجماعة اللي ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي اسمهم الصابئة في حران في العراق، عملوا هياكل، هياكل الفلاسفة والعقول العشرة والحواديت اللي بيقول عليها الفلاسفة، والمجال يتسع لمناقشتها الآن. وناظرهم إبراهيم، فإبراهيم إمام الحنفاء كان يحارب في كل الجبهات، حارب الفلاسفة وجاءت المناظرة في القرآن، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي نظر هؤلاء، وأقام عليهم الحجة. ثم انتقل إلى الفريق الآخر الممثل الذين يصنعون التماثيل على الأرض، لمن؟ للملائكة التي في السماء، دول بيعملوا هياكل والآخرون يقومون بعمل إيه؟ تماثيل على الأرض. والتمثال ده بقى إيه؟ يقول لك الملك اللي في السماء هم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طب نسميها إيه؟ نشتق لها أسماء من أسماء الله. الله يبقى بنته اللات، العزيز العزة، المنان مناء، وهلم جرة. ولذلك يقول لهم أفرأيتم اللات، أما بنقصهم في قضية المعراج. طب محمد رأى، أما جايين بيقولوا طب وصف لنا بيت المقدس، يا جات على دي بيت المقدس هو ده. طب ده قال لكم طلع إلى السماوات السبع، طب ما تسألوا يوصف لكم اللي فوق، ما سألتوش لا احنا هنجاوبكم بقى، مش كده ولا لا؟ ولذلك ذكر الأماكن التي ذهب إليها النبي في الملأ الأعلى، وبيوصف كأنه بيوصف إيه؟ عارف توصف واحد في الشارع الفلاني جنبه عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما شاف، هو ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. أنتوا بقى شفتوا إيه؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ هي دي مرئياتكم؟ ده هو رأى من آيات ربه الكبرى في المعراج. أفرأيتم اللات والعزى ومناة، حتى مناة، شوف الاحتقار، ومناة الثالثة أخرى ألكم الذكر وله الأنثى. عرفت بقى؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. أنت عايز تختار لنفسك الذكر، ولما جعلت لله بنات ربنا جعلت له أولادا، هو ملوش أولاد، تعالى الله عن الولد، جعلتهم كمان بنات، دي البنات أنت بتستعر منها تنسبها لربك، واخدين بالكم؟ وجعلوا لي مش كده، مش قادر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى في النحل ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم إلى أخره. لكن في سورة الزخر بقى بيقول إيه؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن إلى البنت، مش كده؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية، البنوتة اللي بتنشأ في الحلية وتدلعها وتجيب لها حلية وهي بنت، وهو في الخصام غير مبين، لا تنفع في الضرب ولا في الحرب، تجعلها لله وتجعل ديك أنت الذكور، ولهم ما يشتهون، مش كده؟ ولذلك قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. مش في التعبير، اللفظة مستشنعة والحروف متنافرة، لأن القسمة من هنا في 60 ميلة، مش كده ولا لا؟ يعني أنت لما قسمتم بينكم وبين ربكم كان ظلم، هو الشرك كله ظلم والشرك كله كفر، لكن كمان لما أردتم أن تجعلوا لله جعلتوا له الإيه؟ البنات اللي أنتم بتأنفوا أن تنسبوها لأنفسكم. وذلك قال لك ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة، أنت عندك في اللغة العربية تنفر الحروف ضد البلاغة وضد الفصاحة، مش كده ولا لا؟ ولذلك ضربوا المثل بكلمة إيه؟ غدائره مستشذرة إلى العلا. الحروف تنافر، كلمة ضيق ده هي ما ينفعش غيرها. يبقى حتى الكلمة تحكي بألفاظها المتنافرة عظمة هذا الإيه؟ الظلم كبير قوي. تلك إذا قسمة ضيق، الضاد مع الإيه؟ مع الزاي، النطق صعب قوي مش كده ولا إيه؟ تلك إذا قسمة ضيق، إن هي إلا أسماء، أسماء بلاش إيه؟ مسمى، ما هو أي حاجة مسمى واسم، لكن دي أسماء ملهاش مسمى. يعني في بنت صحيح اسمها اللات لله، لا أسماء زي ما قلت، ذلكم قولكم إيه؟ بأف كلام بالبق بس مش كده ولا لا؟ كلام بالفم. طب والواقع ما فيش. ولذلك في أول سورة الكهف باين قال إيه؟ كبرت كلمة، كلمة. طب الكلمة دي ليها تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. مفيش حقيقة لهذا الشرك. الشرك ده عارف ما يقولوا في التعبير البلاغي، حكاية لا محكية لها، أو مفيش حاجة، هي كده أكذوبة. فيقولون إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم، اللي جالكم هذا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ حتى الدين أماني، والأماني ما فيش حاجة ليها واقع. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. اسمع بقى، وكم من ملك كتير قوي، الأعداد لا تعد ولا تحصى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. تعبدوا الملائكة؟ الملائكة دي بقى كم من ملك في السماوات بيبطل لهم الشفاعة البطلة، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، يأذن لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أهو بقى لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم اللات والعزة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. نرجع، والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد، كما ذكرنا عن مين؟ ها المشركين. والمشركين هم يؤمنوا بالله والملائكة ولا لا؟ يعني مؤمنين بالملائكة ولكن إيمان مخالف للحقيقة. قال وأصل الشرك وقاعدة التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. هيشرح بأن التعطيل ثلاثة أقسام. واحد، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، يعني تيجي تقول الكون ده مصنوع ليس له صانع ولا خالق، هذا أول التعطيل وأخطر التعطيل، وهذا قليل في العالم. اللي هو مسألة الإلحاد الكلي، إن يعطل المصنوع عن صانعه وخالقه، فيقول هذا الخلق لم يخلقه خالق، هذا الصناعة. وربنا رد على ده زي ما ذكرنا قبل كده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دور يا عقل بقى وردت، ابحث المسألة أنت في نفسك، مش هنغششك، مش هنجاوبك، جاوب أنت. أم خلقوا من غير شيء؟ ده مش معقول. يعني أنا جاي لقى مثلا الكوباية دي موجودة هنا، مين جاب الكوباية دي؟ ومفيش ولا حد جابها خالص، جات لوحدها؟ ما ينفعش. كل شيء له صانع، كل فعل له إيه؟ فقال تعطيل المصنوع عن صانعي وخلق. اثنين، تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائي وأوصافي وأفعالي، فنقول ليس له أسماء، ليس له أوصاف، ليس له أفعال، على التقسيم اللي قسمته في الأول، إن الجهمية يثبتون ذاتا بدون أسماء وبدون صفات. جم المعتزلة خدوا منهم وزودوا عليهم، فقالوا لهم لا، نثبت الذات والأسماء وننفي الصفات، حتى لا يقال بتعدد الايه القدماء. تمام. جم بعد المعتزله الاشاعره والكلابيه اتباع سعيد بن كلاب، فخدوا من المعتزله وردوا عليهم واثبتوا الذات والاسماء وبعض الايه الصفات ما بين موسع ومضيق، لكن السلف اثبتوا لله ما اثبته لنفسه ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. قال الثالث من التعطيل: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ده بقى توحيد الألوهية. تمام؟ إنه يعطل المعاملة عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، فلا يجعل الرب سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق جميع أنواع العبادات، فيشرك مع الله غيره، فيكون قد عطل معاملة الرب سبحانه. فيبقى شرك الألوهية تعطيل برضه ولا لا؟ تعطيل. وانت لما تيجي تصرف شيئا من الدعاء لغير الله هيترتب على ذلك انك عطلت عطلت المعاملة عما تجب لله، لان حق الله حق يصرف لله، عطلته وصرفته لغير الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا شرك طائفة، ده بقى يتكلم عن هذه الأمور، ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما سمى خالق ومخلوق، اللي بيقولوا بوحدة الوجود زي ابن عربي، ما سمى خالق ومخلوق ولا هنا شيئان، فالكل في إيه؟ في بعض، الكل شيء واحد. ولذلك أما كان يتكلم يقول وما حتى مش عايزين ندخل في قضية أقوال حتى لا نتوسع يعني، اللي هو قضية وحدة الوجود سلمنا الله وإياكم، بل الحق المنزه عندهم هو عين الخلق المشبه، الحق المنزه للرب هو عين الخلق المشبه، فالله حل في العباد والعباد في داخل الله والكل حاجة واحدة، كل ده والعياذ بالله كفر بين. قال: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم، الذين يقولون بقدم العالم. ما معنى كلمة القدم؟ القدم القدم يعني الأزل، يعني شيء لا بداية له. القول بقدم العالم يعني العالم غير حادث، فالقديم عكس الحادث. لكن إحنا لما نيجي نقول قديم أنا ممكن لك الجامع ده قديم، قديم بقاله 200 سنة. الله قال حتى عاد كالعرجون القديم، لكن المصطلح عند الفلاسفة والمتكلمين إن كلمة القديم الذي لا بداية له، ملوش بداية، ولذلك يسمون الله بالإيه؟ بالقديم. طبعا تسمية القديم لو إحنا حاولنا إن إحنا ممكن نصف الرب بالقدم بناء على هذا الكلام، لأنه الذي لا بداية له، ولكن ما نقدرش نقول إن الاسم من أسماء الله القديم، لأن ربنا لم يسمى نفسه بالقديم، بل سمى نفسه الأول والآخر، الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. نصف الله ونسميه بما وصف وسمى نفسه به سبحانه وتعالى. فيقول هنا: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم، يقولون العالم قديم وأبديات، بقدم العالم وأبديات، يعني العالم قديم ومؤبد لا بداية له ولا نهاية له، يبقى لم يخلقه أحد، معنى كده عندهم تمام لم يخلقه أحد، وأنه أي العالم لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، وهذا الكلام يخالف كل العقلاء، بل لم يزل ولا يزال، كلمة لم يزل يعني في الأول، ولا يزال يعني في الآخر، يعني لم يزل بمعنى لا بداية له، ولا يزال يعني لا نهاية له. قالوا: والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها بالعقول والنفوس، العقول وعنها انبثقت النفوس، ولذلك جعلوا لا ينبثق عن الواحد إلا واحد. ولذلك أما تيجي تنظر لهم في مسألة لا ياكل، هم حتى العلم الحديث أثبت جهلهم، لأنهم يقولون إن الأمور اللي هي السيارة والعقول العشرة والكلام ده، الشمس ها والقمر والإيه والكواكب السيارة. طب إحنا اكتشفنا فيما بعد إن كل ده يعتبر إيه؟ مجموعة شمسية مثيلاتها مليارات في الكون، مليارات تانية. طب تعملوا بعد ما كانت العقول عشرة والنفوس تسعة المنبثقة عنها ودي اللي بتدير العالم، طب لما بقى عرفنا بقى في علم الفضاء وكشف لنا ما كان غائبا عنا في ذلك الفضاء العظيم، هتقولوا ايه بقى ساعتها؟ بقت مليارات الكواكب والنجوم وما شاكل ذلك، فماذا ستقولون حينئذ؟ فاذا هذا كله من خلط الشيطان والعياذ بالله. قال ومن هذا شرك من عطل اسماء الرب واوصافه وافعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فقالوا ليس لله أسماء ولا أوصاف ولا أفعال. والقرامطة دول يا أخواننا نوع من أنواع الشيعة الباطنية والإسماعيلية وما شاكل هذا، وهؤلاء القرامطة من أعدى أعداء الإسلام هم والشيعة، بدليل أن القرامطة يعني من أعظم حوادثهم أنهم اعتدوا على الحجاج وقتلوا الحجاج في بيت الله الحرام، وكبيرهم قال كلاما خطيرا جدا، يعني قال لهم أليس ربكم يقول، تخيل رجل ينتسب إلى الإسلام يقول أليس ربكم يقول جعلت هذا البيت آمنا فأين هذا الأمان، من دخله كان آمنا فأين هذا الأمان، أنا قد قتلتكم في داخل المسجد الحرام وقتل الطائفين والعاكفين وألغي الحج وأخذ الحجر الأسود وظل الحجر الأسود معه حوالي ربع قرن، الحجر الأسود أخذ وكسر، ومع ذلك قاموا المسلمون حينما أرجعوا الحجر الأسود قاموا بتجميعه مرة أخرى، يعني معنى ذلك أن هؤلاء ملاحدة. فكيف يقال إن هذه الطوائف الباطنية من المسلمين أصلا؟ فيقولوا من الجهمية والقرامطة. قال فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منهم، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها، كمال الذات بالأسماء والصفات. ثم قال النوع الثاني، احنا ذكرنا النوع الأول افتكروا كده اللي هو ايه، الشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كل الأسماء يثبتها والصفات يثبتها والربوبيات، ولكن يجعل مع الله إلها آخر، كشرك النصارى الذين جعلوا ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، فجعلوا الأشياء الخيرة من صنع إله النور والشر من صنع إله الظلمة، اللي هو الظلمة إله الشر والعياذ بالله. قال ومن هذا شرك القدرية الذين القدرية ينفون القدر لا يثبتون العكس، ومن هذا شرك القدرية اللي هم المعتزلة القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، أي حيوان وبالذات البشر يخلق الإنسان أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس كما صح ذلك في حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس لماذا؟ لأنهم يقولون المجوس، لماذا يشاهدون المجوس؟ لأن المجوس يجعلون للخلق خالقان، مش كده؟ خالق للخير وخالق للشر، النور والظلمة، وهؤلاء جعلوا خالقين متعددين، فجعلوا الله خلق الإنسان والإنسان يخلق أفعال نفسه، ونسوا أن الله يقول في القرآن والله خلقكم وما تعملون. فالعقل يقول لك طب وكيف يخلق الله فعل العبد ويحاسبه عليه؟ هو برضه عنده شبهه برضه، لكن لو فهم حقيقه الامر وانت افهم من القران حق بعد ذلك ابحث وناقش، هتجد أن الإنسان لكي يفعل في أنا عشان أشيل دي، ده فعلي أنا وليس فعل الله، صح ولا لا؟ من الذي حمل هذه؟ أنا. من الذي ضرب؟ أنا. من الذي سرق؟ مش أنت ولا أنا، مش كده ولا يبقى كل واحد يقوم بعمل، صح ولا لا؟ حلو أو طب كيف خلقه؟ كيف دي يسأل عنها الله؟ لأن التكييف لا نعرفه ولا يحيطون به علم. طيب العمل ده عملي أنا بس مش خلقي، ده فعلي أنا. طب كيف خلق؟ لكي أعمل دي وشيلها لابد من أمرين: إرادة جازمة وقدرة تامة. لو عندي قدرة ضعيفة أجي أشيلها ما أقدرش. يقول لك ما يقدرش يشيلك ويقدرش من شدة المرض، إنه حتى لو جات الذبابة على وجهي ربنا عافينا وإياكم، مش كده؟ وأحيانا أنا دي كنت تقيل مش قادر أشيلها، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى عندي عاوز أشيلها بس مش قادر، يبقى عندي الإرادة جاذبة بس القدرة مش قادر. مين اللي خلق القدرة؟ الله، صح. ولذلك قد أحتاج تعاون نشيل معايا، تشيل معايا قدراتكم لما تتعب من خلق الله. عندي بقى إرادة، إيه الإرادة؟ ممكن أكون أقدر أشيلها زي الكوباية بس ماليش مزاج، أو عاوز بس كسلان. يبقى الإرادة إيه؟ يا منعدمة يا ضعيفة. لكن لو الإرادة موجودة 100% والقدرة موجودة لازم العمل يخرج، صح؟ إلا لو وجد مانع. من عندي الإرادة والقدرة واجي أعمل يروح واحد ماسك إيديا، يبقى ده مانع، صح ولا لا؟ يبقى حاجة منعتني، جالي تليفون منعني من إن أكمل اللي كنت بصدده. فهنا الإرادة الجازمة والقدرة التامة من خلق مين؟ الله. يبقى ينتج العمل من فعلي وبخلق الله، لأنه خلق الأسباب التي أدت إلى المسبب، ولولا خلقه لما وقع هذا. الله خلقكم إيه وما تعملون. ولذلك أفقه الناس في فهم هذه الأمور من سلف الأمة. الأمة مين؟ أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تعلم منه. أما من تعلم من غير الصحابة، لا أقصد من تعلم واحد يقول طب أنت تعلمت من الصحابة، لا، يعني أما يكون مصدر التلقي عندنا من الصحابة، كما يكون مصدر التلقي عندنا أفلاطون، فيثاغورس، أرسطوطاليس، هنا تكمن المصائب. تجده فعلا فيلسوف، رجل رياضي عالم، رجل يتكلم في علم في الفلك زي الجن، يجي في قضايا الميتافيزيقا اللي هي بقى وراء الايه، هو ده حلو قوي في الطبيعه، علم الطبيعه هو كويس فيها قوي، اللي علم الفيزيقا الفيزياء، يجي في الميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعه، العقل طار في غير ايه مطار، علم الغيب ده بنعرفه عن طريق مين؟ الرسل، عن طريق الوحي. يبقى مهما كان، لو جبت اينشتاين يتكلم في عالم الغيب هيضحك عليه العيال الصغيره، عالم كبير جدا ولكن هيتكلم في امر ملوش علاقه بيه، مش كده ولا لا؟ اتكلم في الامور وعلم تجارب وادخل في المعمل وكل ده الاذكياء يشتغلوا، لكن ما وراء الغيب لا يتكلم فيه الا الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فقال: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان والذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباء المجوس. تعرفين القصة لما دخل المعتزل أراد أن يعني إيه عارف إنه بينائر الأسرائيلي، فقال له إيه: سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة حلوة أوي، أي واحد الله حلو، سبحان من تاني فهم قصده، لانه يقول ان الله لا يخلق افعال الشر، وربنا خلق الخير والشر. سبحان التاني قال له: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. ما تعديش عليك الكلمه، بقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، الكلمه جميله لكن المقصود من ورائها ايه؟ كلمه حق وراده باطل. قال له: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي الرضا بالرضا أحسن إلي أم أساء؟ أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. أفل بؤه بيكون العالم مدرك. فقال ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. طب ده يحيي ويميت إزاي يا عم العالم؟ يا رجل يا خالد، قالوا في واحد يوم محكوم عليه بالإعدام خرجوه. يا حبيبي أنت كده أحييته من الموت، والراجل الطيب اللي هناك ده ما عملش حاجة تعوقته أبدا، طب الراجل ذنبه إيه؟ دي المناظرة دي. فإبراهيم لقى المسألة يدخل معاه في المناظرة يدبح الناس، راجل مجنون تاخد بالك. قال إبراهيم إيه؟ سيبك من الناس بقى، خلينا بقى نطلع للإيه؟ لما هو بعيد عنا. إن ربي إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلص يقول له فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالم. الظالم هو الذي منع نفسه من الهداية بظلمه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المهم قال فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم أن طرد قوله يعني نظير قوله وعلى منواله من باب الحق النظير بنظيره واستقامة الكلام وتتابعه. فألزمه إبراهيم أن طرد قوله أن يقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منها. مش أنت بقى إله ورب، الله يأتي بالشمس من المشرق كل يوم بتيجي من المشرق، خليها انت ايه تغير مسارها يوم وائت بها من المغرب فبوئت الذي كفر. قال وليس هذا انتقالا كما زعم بعض اهل الجدل قالوا انه انتقل. لا ما انتقلش، بل الزاما على طرد الدليل ان كان كما تقول حقا فيلزمك من ذلك طرد الدليل. مالكم؟ قال ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات اللي هم الصابئه ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرك الصابئة. شوف لما اتكلم العلماء قال لك كما هو مذهب ايه؟ ها مشرك الصابئة. يبقى الصابئة فيهم ايه؟ موحدون. ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى في منهم ايه؟ موحدين، مش كده ولا لا؟ الصابئة في منهم موحدين. فقال كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيره. ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصوا بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرب إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقرب إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فتارة تكسر الآلهة والوسائط وتارة تقل، يعني الآلهة تارة عند البعض إله فوق إله فوق إله وتارة تقل. تمام؟ طبعا